السنة يفطر على تمر، إذا لم يجد تمرا يفطر على ماء، وإذا أفطر على التمر أو على الماء وانجمع بينهما فلا حرج، فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الخبر رواه أبو داود حديث سالم بن المقفع عن ابن عمر وإسناده جيد. وفي الباب حديث معاوية بن زهرة أنه بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا أفطر اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. وهذا مرسل، وهذا مرسل، ولا يصح في الباب سوى حديث ابن عمر، ولم يروه أبو عيسى الترمذي، ولكن لم يذكر ماذا يقال عقب الإفطار، وإنما رواه أبو داود رحمه تعالى من حديث عبد الله بن عمر لفظ ذهب الظمأ. إذا المشروع يقول عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ولو لم يشرب ماء فإنه يقول هذا الذكر. فقول ذهب الظمأ فإن الطعام في مادة سائلة تذهب الظمأ، فالذين يقولون هذا الذكر لا يقال في أيام الشتاء إذا لم يشرب ماء هؤلاء مخطئون ومجانبون للصواب لأسباب متعددة. السبب الأول أن الأطعمة فيها مواد مائية، الأمر الآخر أن هذا الذكر يقال للطعام ليس بلازم يقال للماء، لأنه إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق. الأمر الثالث أنه يحتمل أن السلف يقول ولو لم يشرب ماء، لأنه كان يفطر على التمر ولا يلزم من مزج الماء بالتمر. الأمر الرابع قوله وابتلت العروق أي بالطعام، ولا يلزم تبتل بالماء. فالذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ضعيف، كما تقدم بأنه مرسل.